فاعلم أنه لا إله إلا الله. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم فكان من سنته أنه يجزي بالانتباه حتى يرعى الإنسان سمعه وحتى يرعي سمعه فينتبه لما يلقى له. ولذلك كان من سنته صلى الله عليه وسلم أنه يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا تعلمون ما الغيبة؟ أتدرون من المفلس؟ حتى يجذب الانتباه، حتى ينتبه الإنسان لما يلقى له فيطبق ما يلقى عليه من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الفائدة الثانية فهي ما أخبر الله تعالى أن هذا الإنسان الذي يكذب بالدين، قال: أرأيت الذي يكذب بالدين. وقد أخرج وأخبر المفسرون أن سبب الإعراض والكفر والشرك في هذه الدنيا سببان: التكذيب والتولي. وقد ذكر الله تعالى هذين السببين في موضعين من كتابه، فقال الله سبحانه وتعالى في سورة طه لما يخبر تعالى عن السحرة لما آمنوا أنهم قالوا: أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. فمن كذب بالله أو رسله أو كتبه أو اليوم الآخر أو الملائكة أو القدر خيره وشره من أصول الإيمان كان داخلا في التكذيب الذي هو سبب الكفر والشرك في هذه الدنيا. وكذلك أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه: فسبب الشرك والكفر في هذه الدنيا عبادة الصالحين والتكذيب بأوامر الله رب العالمين. وكذلك من فوائد هذه السورة أن الله تعالى أخبر عن الكذاب المفتري أنه يكذب بأصل من أصول الدين وهو يوم البعث، فقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين. والدين في هذه الآية هو يوم البعث خاصة، بدليل قوله تعالى: مالك يوم الدين، أي يوم الحساب ويوم الجزاء ويوم العرض على الله تعالى. ويوم الحساب هذا يبدأ إذا انتهى المرء من حياته وخرجت روحه من حلقومه فيدخل القبر، فهو في حياة غير الحياة الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي حياة برزخية لا نعلم عنها إلا ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان باليوم الآخر يبدأ من انتهاء العمر وبلوغ الروح إلى الحلقوم وخروجها منها، فيدخل الإنسان في حياة لا يعلم علمها إلا الله أو ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنؤمن باليوم الآخر من أول عذاب القبر ونعيمه، ثم الصراط والميزان والحساب والجنة والنار ورؤية الله تعالى، وأن أقواما يعذبون في النار ثم يشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أقواما يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا ما نطق به القرآن في كتابه، فقال الله سبحانه وتعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. فاليوم الآخر من عذاب القبر ونعيمه إلى جنة عرضها السماوات والأرض أو نار عياذا بالله سبحانه وتعالى. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل: ما الإيمان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر. فمن اعتقاد المسلم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بأن الله تعالى أعد يوما للحساب والجزاء، وبناء على ذلك هو يحب الله سبحانه وتعالى ويسير بجناحين، جناح الحب وجناح الرهبة وجناح الرغبة. فمن أحب الله تعالى رجا ثوابه فعمل ما أمره به حتى يدخل جنة الخلد، ومن أحب الله تعالى وعلم بأن هناك حسابا في الآخرة خاف من الله تعالى ورهبه فانتهى عن النواهي التي نهى الله عنها ونهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم. وكن سائرا بين المخافة والرجاء، هما كجناحي طائر حين تقصده. فمن سار لله تعالى بجناح الرغبة وجناح الرهبة يدفعهما الحب، فهذا مؤمن موفق مسدد، سدده الله تعالى ووفقه للعمل بالخيرات والطاعات. وكذلك من فوائد هذه السورة أن فساد المعتقد يؤدي إلى فساد العمل، فأخبر الله تعالى عن الكذاب المفتري أن من صفاته واعتقاده أنه يكذب باليوم الآخر، وبناء عليه أتى بعمل لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، فهو يدع اليتيم ويدفعه ويقيه ويطرحه عن حقه الذي أوجبه الله على الغني. وكذلك لا يحب على طعام المسكين، بمعنى أنه لا يطعم الطعام ولا يأمر غيره ممن يستطيع الإطعام أن يطعم هو. ففساد المعتقد إذا كان المرء على عقيدة لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عمله على غير ما أراد الله وغير ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم عبد الله أن من ظلم الإنسان لنفسه أن يبتعد عن أوامر الله تعالى ويجتنب ما نهى الله ويأتي ما أمر الله به. فالواجب على الإنسان أن يأتي بما أمر الله وأن ينزجر وينتهي عما نهى الله عنه. ومن صفات هذا الكذاب المفتري أنه يدع اليتيم فيدفعه دفعا ويلقيه إلقاء ويطرحه طرحا عن حقه الذي أوجبه الله عليه. ومن هذا الدفع والإلقاء كذلك ما كان عليه أهل الجاهلية واتصف به شرذمة من الناس من المسلمين، نسأل الله العفو والعافية، وهو منع إرث النساء والصبيان. فإن أهل الجاهلية كانوا يقولون بنص قولهم إنما يحوز المال من يطعن بالسنان ويضرب بالحسام، أي السيف. فمن منع إرث النساء والبنات والصبيان فقد عارض ما أمر الله به وأتى بما نهى الله عنه. فإن أهل الجاهلية كانوا يمنعون النساء والصبيان عن إعطاء كل ذي حق حقه، وهذا أمر محرم في شرعنا، بل إن الله تعالى نص على إرث كل واحد على حدة كما في سورة النساء تفصيلا لأحكام الميراث. فمن دعا اليتيم وطرحه وألقاه وأبعده عن حقه الذي أعطاه الله إياه فهذا اتصف بصفة يبغضها الله سبحانه وتعالى. وكذلك من فعل ما يفعل البخلاء وأهل الشح بعدم إطعام الطعام وعدم المسارعة للخيرات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة يأمر بأوامر من أولها أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وأخبر تعالى أن من اتقى وابتعد واجتنب عن شح النفس فهو المفلح حقا، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكذلك من فوائد هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى رتب على أعمال نوعا من العذاب حتى يجتنب العبد تلك الأعمال فلا يقع فيما حرم الله حتى لا يقع في نار الله عياذا بالله. وقال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فأخبر الله تعالى أن من يصلي لله تعالى ولكنه يؤخر الصلاة عن وقتها أن له نوعا من العذاب، كما قال ابن عباس في تفسيرها: فالذي يسهو عن الصلاة، أي الذي يؤخرها عن وقتها، هو يصلي لله ولكنه يؤخر الصلاة عن وقتها. والصلاة عماد الدين وعموده، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وعليها يبنى دين الله. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. فالصلاة عماد الدين وعموده، كما أخبر الأمين صلى الله عليه وسلم. وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا لمن يتهاون في الصلاة أو يؤخرها عن وقتها، فقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فليحذر عبد الله المؤمن أن يقع في كبيرة من أعظم الكبائر عند الله وهي ترك الصلاة أو التكاسل عن وقتها. وإذا كان الله أعد ويلا وغيا لمن يؤخر الصلاة عن وقتها، هو يصلي لله ولكنه يؤخرها عن وقتها الذي فرضه الله. فإن الله قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي لها وقت محدد حدده الله تعالى وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: فويل للمصلين، وهذا نوع من العذاب أعده الله تعالى لمن يؤخرها عن وقتها بغير عذر. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قالوا في تفسيرها: الذي يؤخرها عن وقتها، فكيف بالذي لا يقرب الصلاة أصلا ويؤخرها عن وقتها ويتكاسل فيها. وقد أخبر الله أنه أعد غيا وويلا لمن يصليها ويؤخرها، فكيف بمن لا يقرب الصلاة ولا يأتيها؟ نسأل الله تعالى العفو والعافية. وكذلك من فوائد هذه الصورة أن الله سبحانه وتعالى أمر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالخشوع في الصلاة. ولذلك قال عطاء رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم. فإن الله سبحانه وتعالى أخبر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالطمأنينية والخشوع في الصلاة، وهذا من أركانها الواجب على كل عبد أن يأتي به. فإذا سهى العبد عن الصلاة وفكر فيما أزم إليه الشيطان، فإن الله سبحانه وتعالى ورسوله يأمر العبد بالخشوع في الصلاة والطمأنينية فيها. ولذلك شرع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم لمن سهى عن ركن أو واجب أو مستحب، لمن سهى عن ركن أو واجب أن يسجد سجود السهو، فهذا ما أمر الله به. وأما السهو عن الصلاة فهذا الذي مر السهو في الصلاة، وقد شرع الله للعبد سجود السهو. وأما السهو عن الصلاة فهو تأخيرها عن وقتها، فليحذر المؤمن أن يقع فيما حرم الله، ويجب على المؤمن أن يأتي ما أمر الله به بإتيان الصلاة في وقتها حتى يدخل فيما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن من تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن فوائد هذه السورة كذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر في أفعاله الذي يأتي بما نهى الله عنه أنه يرائي الناس، والرياء مصدر راء يرائي، وآلاته العين. فإن العبد إذا لم يكن مخلصا لله سبحانه وتعالى وأتى بعمل حتى يراه الناس، فإن الله تعالى أخبر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة أتوا بأعمال لا يكون مثلها في هذه الدنيا، فقارئ القرآن ومتعلم العلم والمجاهد في سبيل الله والمتصدق. فإن الله تعالى يوقفهم يوم القيامة ويقول لهم: ماذا فعلتم هذه الأعمال؟ فيقولون لله: فعلناها لك. فيقول: كذبت، وإنما فعلت ليقال ويقال في هذه الدنيا: فلان شجاع، فلان جواد، فلان قارئ للقرآن. فيقمر بهم فيسحب على وجوههم ثم يقذف بهم في النار. فهذا وحده من أدل الدلائل على خطورة هذا المرض الفتاك الذي يفتك بدين المرء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خاف هذا المرض جدا، فقد خرج على أصحابه وهم يتحدثون عن الدجال، والدجال أعظم فتنة تكون في هذه الأرض، حذر منه كل الأنبياء والمرسلين، وحذر منه المعصوم الأمين صلى الله عليه وسلم. ثم خرج عليهم وقال لهم: ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيرى نظر الناس إليه فيرائيهم بعمله. والناس والله يا عبد الله لا يغنو عنك من الله شيئا، فإن من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فإذا أرضيت ربك سبحانه وتعالى بالإتيان بالطاعة والعبادة كما أمرك الله بها وكما أمرك بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله يرضى عنك ويرضي عنك الناس. وقد أمر الله بالإخلاص في عبادته أجمع، فقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأخبر الله في الحديث الإلهي أنه أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. كما أخبر الله في الحديث الإلهي: فلا ترائي الناس بعملك، واعلم يا عبد الله بأن عملك لا يقبل عند الله إلا بشرطين اثنين، هما الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص صرف العبادة لله وحده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون، أي يفردوني بالعبادة. والثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أتى بهذين الشرطين رجا ما عند الله تعالى من الثواب. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكذلك يا عبد الله، من فوائد هذه السورة أن إظهار العبادات الفرائض لله تعالى لا يدخل في الرياء أبدا، بل هو يدخل في تعظيم شعائر الله تعالى. وأخبر الله تعالى أن من عظم الشعائر نال التقوى والخيرية، فقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فإذا أتيت بالفرائض وأعظمها الصلاة بعد توحيد الله فهذا لا يدخل في الرياء أبدا، بل هذا حض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بصلاة العبد في الجماعة في المساجد حتى تكون المساجد عامرة بعباد الله سبحانه وتعالى والمؤمنين. وأما الرياء فيدخل فيما يرائي العبد الناس فيه، فيرائيهم بعمله ولا يقصد بعمله إلا الناس، أو يقصد بعمله الله تعالى والناس، فإن الله لا يقبل هذا ولا يقبل هذا، ولا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. وكذلك من فوائد هذه السورة أن العبد وهو يكتم سيئاته ينبغي عليه أن يكتم حسناته كذلك، فإذا كان العمل من النوافل والمستحبات التي يحبها الله فاكتم عملك هذا ولا تظهره للناس، فإن هذا من أدوية ومن دواء الرياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أدوية كثيرة يداوى بها هذا المرض الفتاك، من أعظمها أن يكتم المرء عمله فلا يظهره للناس إلا ما أذن فيه الله أو أذن فيه رسوله صلى الله عليه وسلم من الفرائض. وأما المستحبات وأما النوافل وأما القربات التي تقربك من الله فاكتم عملك هذا ولا تظهره للناس، فإن هذا دواء من أدوية ومن أمراض ومرض هذا الرياء الفتاك. وكذلك من الأدوية التي حض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول المرء دعاء لله تعالى: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. وكذلك من فوائد هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى حذر فيها من البخل الذي هو يوقع العبد فيما نهى الله عنه. والمال كما تعلم شقيق الروح، لا تخرج الروح ولا تخرج محبة المال إلا بخروجها، وكم أذل الحرص والطمع أعناق الرجال، وكم استبيحت بسبب هذا المال من الحرمات وفرط فيه وفرط من الواجبات. فالله تعالى ينهى العبد أن يتصف بتلك الصفة، فقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. والماعون كل ما يستعمله العباد في بيوتهم ويمكن أن ينتفع به أحد غيرهم، كالملح وكالطعام وكالنار وكالماء وكأدوات يسيرة التي يستطيع العبد أن يقرضها لغيره ينتفع بها ثم يرجعها بعد ذلك. فهذا أمر من الله تعالى أن ينتهي العبد عن تلك الصفة الذميمة وهي البخل. وكذلك من فوائد هذه السورة أن محل نظر الله تعالى إلى العبد إلى أمرين فقط: إلى القلب والعمل. فالله تعالى لا ينظر إلى الصور أو الأجساد أو الأغنياء على غناهم أو الفقراء بسبب فقرهم، بل إن الله تعالى ينظر إلى العبد إلى أمرين: إلى قلبه الذي يصرف فيه العبادة لله ويتبع به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى عمله الذي أتى فيه على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فوائد هذه السورة فضل الإحسان على إلى الناس، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إلى الناس أجمع، وخاصة في الأقوال والأفعال والمعاملات: وقولوا للناس حسنا. فإذا أردت أن تعامل الناس فطبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فلا يؤذي جاره، فليفعل وليفعل من الأوامر. وكذلك طبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تأتي إلى الناس ما تحب أن يأتي إليك الناس به. فانظر في معاملتك قبل أن تعملها للناس، هل ترضى هذه المعاملة أن يعاملك بها أخوك المسلم؟ فإن رضيت بتلك المعاملة فعامله، فإنك بذلك تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فوائد هذه السورة شمولية هذا الدين، فإن الله تعالى أنزل الدين كاملا لا نقص فيه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإذا كان الله تعالى يرتب نوعا من العذاب على منع الماعون الذي هو أمر يسير كالقدوم وأدوات يسيرة يستطيع العبد أن يقرضها لغيره ينتفع بها ثم يرجعها إليه، فكيف بأولئك الزنادقة الطاعنين من المشركين والكفار يطعنون في دين الإسلام ويقولون بأنه لا يصلح في هذا الزمان؟ فإن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الدين كاملا لا نقص فيه وشاملا لا يعتريه نقص ولا يستطيع عبد أن يزيد فيه أو ينقص. فإذا كان ذلك كذلك فينبغي على العبد ألا يبتدع في دين الله عبادة من العبادات لم يأت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الدين كامل لا يعتريه نقص ولا يلحقه زيادة. وإذا كان ذلك كذلك وأن الله سبحانه وتعالى يرتب أنواعا من العذاب على أمور يسيرة يستطيع كل إنسان أن يعطيها لإخوانه وهو منع الماعون، فكيف بالذي يؤذي المسلمين بقول أو فعل أو تفجير أو تكفير يطعن في عباد الله ما لم يأت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفعل أفعالا من الكبائر والموبقات والآثام حذرها منها النبي الإمام صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل